سمعت من الشركة الإسلامية للاستشارة التابعة للأرض المال الإسلامية وهل اطلعتم على شيء من المشاريع وطريقتها من الناحية الشرعية وما رأي سمعتكم فيها وإذا كانوا يحتفظون بأموال المساهمين في بعض البنوك الربوية هنا وذلك لبعض الوقت حتى يتم إرسالها إلى مركز الرئيس وهم مضطرون لذلك نظرا لعدم وجود بنك إسلامي هل تنصح فضيلتكم المسلمين باستثمار أموالهم في هذه المؤسسة علما بأن ذلك دعما لهم؟ لا أعرف نظام الأرض مشاريع ولا أطلع على مشاريعها فإذا كانت تستعمل المعارضة الإسلامية وتقوم المعارضة الإسلامية هل أنها تنصح بعض المال في الغيوب ووقت المال للضرورة؟ فهما تبدأ استثمارك وتحط المال من بنك إلى بنك يبدأ الحاجة وتزوج أدمانتها ومؤمرات بعضهم الحاجة من موجودة من دون غاية للضرورة. أما المعنى عنها وعدم إيداع زيادة ولا يرى ولا تسفر ولا ينبغي. بل عند الضرورات الوديعة من جزء لا تضر. فهكذا هذه الدولة الإسلامية إذا كانت مشاريعها إسلامية وأعمالها إسلامية وإن أجبر أن قد توجد بعض الوديعة من دون غاية لا يضر هذا. تفهم على هذه الوجهة. ومثلا عندنا النداء نصف وجوههم هذه التوبه مثلا عند السرقات او نهض فلعب عرض على نهض يوم الجاهليه او يوم الصفر الماضي بعضها بعض من عندها نهوم او عندها سرقات ويأتي اهلها ولم يعرف اهلها يستدعى من هذا القرار خلص منه ويتوب الى ما تبدو قادره بالندم وعدم الرجوع الى هذه المعصيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.